يقول السائل: ما حكم لبس الأساور للشباب للزينة أو الموضة، وكيف يكون الإنكار عليهم؟ لا يجوز للرجال لبس الأساور، لأن هذه من زينة النساء، والشباب الذين يلبسون هذه الأشياء لن يسلم حالهم إما من التشبه بالرجال أو بالكفار، لأن هذه شاعت بين الكفار اليوم، لبس السلاسل في العنق ولبس الحلق التي تكون في الأيدي، هذه إما أن تكون من التشبه بالنساء أو الرجال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تشبه الرجال بالنساء، ونهى عن التشبه بالكفار، وعلى الرجل أن يكون على هيئة حسنة وعلى سمت حسن وعلى مروءة في لباسه وفي مظهره. وإسرائيل عبر الشبكة: إذا قيل أو ما رأيكم في هذه العبارة: ما بعد الأذان إلا طاعة الرحمن، فهل هذا صحيح لفظا ومعنى؟ لا يجوز للإنسان أن يتكلم إلا بعلم، وهذه الكلمة لا يجوز للإنسان أن يقولها: ما بعد الأذان إلا طاعة الرحمن. لا شك أن قبل الأذان وبعد الأذان طاعة الرحمن واجبة، ولكن هذا قد يفضي إلى أن الرجل لا يجوز له أن يتكلم بعد الأذان بشيء من أمور الدنيا، وقد يكون الرجل يعني في الطريق أو قبل أن يأتي إلى المسجد ولديه شيء يشغله، فهل معنى ذلك أنه يحرم عليه الشيء؟ وكان بعض الصحابة من فقههم يؤذن المؤذن وهو على طعامه فيقضي حاجته منه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للإنسان أن يأتي بهذه الكلمات، خاصة الكلام المسجوع الذي يعجب الناس، لكن إذا عرضته على النصوص تجد أنه ليس له حقيقة، وقد يتضرر الناس بهذا ويتناقلون ويظنون أنه من العلم، فلا يجوز أن يقال هذا. أما طاعة الله فهي واجبة في كل وقت، والذي أوجب لنا الطاعة يعني قبل الأذان وبعده إذا أذن المؤذن وكانت هناك حاجة ملحة فلا بأس من قضائها، وإلا فالأصل إذا أذن المؤذن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم من أهله وكأنه لا يعرفهم استعدادا للصلاة، فهذا الذي ينبغي أن يرغب فيه وأن ينشر في الناس، لا أن نأتي بألفاظ محدثة. قل السائل: علمنا أن الطواف كالصلاة إلا أنه أبيح فيه الكلام، فما حكم الشرب والأكل أثناء الطواف؟ لا بأس به على الصحيح، لأن الطواف إنما هو كالصلاة في الطهارة وفي الدعاء والذكر، وأما ما عدا ذلك فإنه الإنسان يلتفت ويتكلم، ولو أكل وشرب فإن هذا لا يضر طوافه، وإن كان الأفضل له أن يشتغل بالذكر وبالدعاء والتضرع لله عز وجل. قل سائل: ما حكم من يقول ويحلف أن فلان لا يعود إلى السنة أو كذا، فهل يدخل في عموم الحديث المذكور في الباب؟ أعد. قل السائل: ما حكم من يقول ويحلف أن فلان لا يعود إلى السنة؟ قل السائل عبر الشبكة: ما حكم من يقول أن ويحلف ويقول والله إن فلان لا يعود إلى السنة أو كذا، فهل يدخل في عموم الحديث المذكور في الباب؟ من أعظم الأمور اتهام المسلمين في عقائدهم وفي دينهم، وهذه من الأمور الخطيرة. قد جاء في الحديث: إذا قال رجل لأخيه منافق فقد باء بها أحدهما، ومن لعن أخاه فإن هذه اللعنة ترتفع إلى السماء، فإن وجدت مساغا وإلا رجعت إلى صاحبها. فهذه أمور خطيرة، واليوم انتشر كلام الناس بعضهم في بعض وعظمت الفتنة، حتى إن الإنسان يتعجب من بعض الإطلاقات ومن بعض الكلام، ولو أن في على يقين من أن كل المسلمين يؤمنون بالبعث والجزاء والحساب، لربما ظن الإنسان أن بعض من يطلق الكلام يقول: هل هذا يؤمن بالبعث؟ يعني الإنسان إذا تكلم في غيره فهذا لن يضر الغير، لأن كلامك في الناس من عملك وأنت محاسب عليه، وهذه الكلمة إما أن تكون صحيحة فتؤجر عليها، أو تكون باطلة فتحاسب عليها يوم القيامة، ستكتب شهادتهم ويسألون. ما تكلم أحد بكلمة إلا وقف بين يدي الله، فيقال له: ما برهانك وما دليلك؟ كيف عرفت هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما عاتب أسامة بن زيد في قتله رجل يضرب بسيفه في أرض المعركة، فلما رفع عليه أسامة بن زيد رضي الله عنهما السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله. ونحن الآن في عرفنا وفي حكم عقولنا نكاد نجمع على أن هذا الرجل ما قال هذه الكلمة إلا فرارا من السيف كما فهم أسامة. لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن؟ قال أفلا شققت عن قلبه؟ يعني انظروا، صحابي جليل يقاتل في سبيل الله، أسامة بن زيد حب رسول الله وابن حبه، ويقتل رجلا كافرا ثم يعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العتاب، حتى قال أسامة تمنيت أني ما أسلمت إلا ذلك اليوم، وأن يكون هذا الذي وقع مني وقع قبل الإسلام. وهذا الرجل الذي يذب عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفلا شققت عن قلبك كافر، ما دخل في الإسلام إلا بعد أن ارتفع فوق رأسه السيف. فكيف الآن بمن يطعن في عقائد المسلمين، تهم المسلمين، تهم طلاب العلم، تهم الدعاء الذين يقولون هذه عقيدتنا وديننا، يقول كذبت، أنت مرائي، أنت منافق، أنت متزلف، أنت متستر، أنت كذا وكذا، كيف يقبل على الله عز وجل؟ وإذا كان كل واحد منا والله لا يدري أيصبح أم لا، كيف يموت رجل على هذا الكلام ولا يراجع نفسه يوما ويعتذر ويقول أخطأت؟ هل يحمله على هذا ثناء الناس ومدحه وقولهم لهم أنه غيور وأنه صاحب سنة؟ هذه فتنة عظيمة. إذا بلغ بالرجل ضعف العقل وضعف اليقين أن يهلك نفسه بكلمات لو سئل عنها في الدنيا ما استطاع أن يخرج منها أمام القاضي، فكيف بين يدي رب العالمين؟ فعلى الإنسان أن يرفق بنفسه. السلف ردوا على أهل البدع وقاتلوا الكفار وضربوا بالسيوف في سبيل الله، وكانت ألسنتهم عفيفة، لا يتكلمون في الرجل إلا بيقين. فإذا كان لديك يقين ولك حجة عند الله وتعلم أنك ستقف بين يدي الله وتسأل عن هذه الكلمة وتجد لك حجة وبرهانا، فأطلق لسانك والحجة لك يوم القيامة. وأما إن كنت لو سئلت في الدنيا وقال لك القاضي البشر الذي مثلك أين حجتك وأين برهانك، ما استطعت أن تخرج منها، كيف تقدم على الله بهذه الكلمات؟ أنا أنصح إخواننا، الأمر خطير، وهذه فتنة عظمت الآن في طلاب العلم وفي المنتسبين للسنة، إطلاق الألسنة والطعن في العقيدة والطعن في العبادة والطعن في ديانة الرجل، هذه فتنة عظيمة. أما الرد على المخالفة ما يمنع منها أحد، كلنا نتعاون على البر والتقوى وننصح، وكل واحد منا ينبغي أن يقبل النصح وأن يرجع إلى الحق، ولكن يقيد الكلام بالقول، يقال هذا القول خطأ، هذا القول مخالف للنص، وهذا القول مخالف لكذا. أما العقائد وما في نفوس الناس ما يطلع عليه إلا الله عز وجل. ثم أيضا الإنسان يجعل بينه وبين المحرم وقاية، حتى لو ظننت في الرجل أنه مبتدع مرائي مداهن لست بمسؤول عن قلبه، اطلب النجاة لنفسك وقل حسابه على الله، ولكن الذي ظهر لي كذا وكذا والحق كذا وكذا. فعلى الإنسان أن يشفق على نفسه، وإلا كلامه في الناس لن يضر الناس، ولكن يرحم نفسه ويرحم يعني نفسه عند وقوفه بين يدي الله، وإلا كلامه في الناس ليس من أعماله، وكلامك في الناس من عملك، أنت الذي تحاسب عليه وستسأل عنه، ولن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن قوله وعن كلامه وعن عمله وعما أراد بعمله. نعم. قل السائل: إذا قامت المعلمات حفل للمديرة بمناسبة تخصها وقدم لها هدية في نهاية الحفل، فهل هذا يجوز؟ ما ينبغي هذا، لأن المعلمات المديرة لها الرئاسة ولها القيادة، وهي من المسؤولات عن المدرسات، وبيدها التقارير والإجازات، ولهذا قد تجر المعلمة لنفسها شيئا بإهدائها للمديرة، وهذه من هدايا العمال، وعلى المديرة أن لا تقبل. وأما إذا ما شاع بين المسلمين سواء كانت هذه مديرة أو مدرسة، مثل ما شاع بين النساء وبين الرجال التهادي في المناسبات، هذا لا بأس، وأما أن تخص المديرة بشيء دون غيرها فهذا ما ينبغي. يقول السائل: مرض قريب لي وقام بعملية، ثم بعد الانتهاء من العملية أعطينا الطبيب عشاء وشيئا من النقود، فهل هذا يعتبر من الرشوة أو لا تكون الرشوة إلا قبل العملية؟ إذا كان هذا الطبيب يعمل في إدارة حكومية ويأخذ راتبه لا يعطى، وأما إذا كان يعمل لنفسه عمل خاص وأخذ أجره ثم كافأته فلا بأس. وأما إذا كان من المعروف عشاء، حضر العشاء ودعوته للعشاء لا بأس، أما أن يعطى مال وهو موظف فلا ينبغي. قول سأل عبر الشبكة: ثناء الناس على الجنازة التي مرت أمام الرسول عليه الصلاة والسلام وقوله وجبت، فهل يدل هذا على السعي لأن تكون ممن يثني الناس عليه لكي تجب لك الجنة؟ هذه المسألة تكلم فيها العلماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، قال العلماء هذا ثناء الصحابة خيار الأمة وعدول الأمة، وأما الناس بعدهم فقد يثنون على الرجل بغير ما هو عليه، وقد جاء في الحديث لا تقوم الساعة حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله وليس في قلبي مثقال ذرة من إيمان. ثم أنت إذا تريد النجاة لا تطلبها بثناء الناس، لأن ثناء الناس ليس هو الذي أدخل ذلك الرجل الجنة، وإنما أدخله عمله، فأعمل لله ولا تنظر لثناء الناس. وهذا الرجل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت، هل وجبت له الجنة بثناء الناس أو بعمله؟ بعمله، ولكن عرف أنه من أهل الجنة بثناء الناس. وأنت لا تريد أن تعرف في الدنيا أنك من أهل الجنة، وإنما ينبغي أن تموت وأنت من أهل الجنة، عرف الناس أم لم يعرفوه. نعم.